أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات أو المكروهات، والمشي إلى الجماعات أو الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. كم واحدة دول؟ كم واحدة؟ ثلاثة. نسميهم عنوان إيه؟ الكفارات. امبارح كلامنا كله إن إحنا محتاجين الكفارات. في حد مستغني عنها؟ اللي مستغني عن الكفارات يرفع ايده. الكفارات معناها الامور التي تكفر بها الذنوب. لقلنا ان القران بين ان الانبياء كانوا يستغفرون، بل في اعلى درجات التكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت، ده مين اللي قاعد ده؟ أهلا وسهلا. لما نزلت سورة العزيز الغالية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير مما طلعت عليه الأرض، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جائزة ومكافأة وتكريم وتشريف وإعزاز ورفعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نازلة بيقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بيقول إيه بعديها؟ أحمد وهبة يقول لي بعديها إيه؟ ليغفر، يبقى مستريحش كثير متروح، ليغفر لا أبو قش لا ترزح. هاي لغوا التكييفات يا حضرتك، ما فيش حاجة ما تقعد على الهامش يا ولدي. طلب العلم ما فيش هوامش، طلب العلم تقدر تحط دماغك في البحر، تحط دماغك في البحر. اللهم صل على سيدنا محمد. ما هو لازم يقول لك اضرب المربوط يخف السايبة، مش اكثر واحد نعشم فيه ونطيها على وزان، يقوم الثاني يصحصح يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا كان في وقت المكافأة والجائزة والتكريم والاعزاز والفرحة للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت ازمة معينة، وده جاي في دروس البخاري ان شاء الله، بعد الحديبية، وكان في كربة وأزمة بين المسلمين، بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حرموا من زيارة المسجد الحرام، 6 سنين محرومين من مكة، ما يدخلهاش خالص. بعد ما راحوا المدينة في الهجرة ممنوع أن يخش مكة، ممنوع بقرار الكفار، بقرار رب السماوات والأرض اللي هو يملك الأرض ويملك المكة ويملك الكعبة ويملك الرقاب ويملك الرؤوس والناس والجن والإنس. لا، للكفار قالوا محدش يخش مكة. بعد 6 سنين النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حلقين ورؤوسكم مقصرين. وبعد ما يروح ويقعد على أبواب مكة، وبعدين تحصل الأمور وما يرجعوش تاني وتنتهي القصة ويرجعوا للمدينة، ما يدخلوش يعني مكة ويرجعوا إلى المدينة، يحل من إحرامه ويرجع مرجعين في حزن وكآبة، كما قال أنس في حزن وكآبة، ما فيش بعد كده حزن ولا كآبة. بنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دي هتاخد بدرسها إن شاء الله إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى، تاخد حقها يعني. إنما لما يقول إنا فتحنا يعني هيبشر النبي، يقول له أبشر واطمئن والمستقبل جاي، وينصرك الله نصرا عزيزا، وهتبقى فيه حاجات حلوه خالص ومغانم كثيره، والبلد هتنتعش اقتصاد وسياسه واجتماع ودين وروح وروحانيات، البلد هتتغير الامور تمام. وابشر يا محمد وبشر اللي معاك. ومع هذا اول كلمه ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، يبقى ذكر المغفره في اعلى مقامات الرقي. النبي محتاج ليها إذن عليه الصلاة والسلام، وعلى الأقل مش محتاج ليها، إذن هي ضرورة، ضرورة لدخول الجنة، وضرورة الفوز برضوان الله. إذن نسمع الكفارة: إسباغ الوضوء على المكروهات. يبقى عندي مكروهات وعندي وضوء وعندي إسباغ. إسباغ الوضوء على المكروهات في النص الثاني على الكريهات. وسبحان الله النص يعني أحيانا اللفظ يضعك في حيرة. السلام عليكم. أنت يوم ما تعزل نفسك بالمصحف نسامحك، إنما تعزل نفسك بالحكايات مش مسامحينك. يبقى عندك الكريهات أو المكروهات، إيه هي الأول؟ بعدين فيه لفظ الحير يقول لك على الكريهات، على المكروهات، مش في إسباغ الوضوء في الكريهات ولا في المكروهات. يعني في ممكن في أحوال في حالة الظروف اللي يكون فيها مكروهة يتوضأ، إنما على الكريهات. يعني لفظ على، جماعة اللغة يدرسوه يقولوا لنا عليه، وكل يوم يقول في محمد محمود يقول لك ما جاش في محمد محمود ولا عايز يساعد ولا عايز يزق في العربية، هو عارف. اللهم صل على سيدنا محمد. المكروهات العلماء قالوا نوعين: إما أمور نفسية، ضوائق نفسية، أو حاجة مادية، برد شديد ما تقدرش توضى فيه، هذه مكروهات. أو ضوائق نفسية، يجي متأذب في حالة نفسية متضايق فيها فيصبر ويتجلد وبعدين ينشط ويتوضا. المكروهات البرد، كريهات البرد الشديد، احيانا البرد الشديد بالذات في الفجر للدعائق من الانسان انه يقوم من النوم، وكمان هيقوم من النوم يتوضا، ويتوضا بميه ساقعه. وفي يعني في الشتاء المواسير نفسها بتاخد حراره الشتاء والبرد، وحتى اللي عامل خزان يقول لك ده الميه بتطلع كمان، واحنا بنخزنها بخزنها في البستله ولا في الجردل ولا ما اعرفش ايه، ولا في الخزان تتلج، نازله متلجه. خلي موضوع السخان على جنب، عشان الحاج عادل يقول في السخانات وما اعرفش ايه، وانا عارف عمال يتكلم في السخانات تضرب دماغ الطيور تدور في السخانات. خلي السخانات على جنب، لكن قام وتوضى على شده البرد. يبقى انسان عنده قوة عزيمة، عنده إرادة، مش مجرد ما هو ما تاخدش أنت النص إن مية على برد ومية في برد وجسمه وقام وتوضى وما أعرفش إيه، مش هو ده الموضوع. الموضوع إن أنت عارف إن برد شديد والمية باردة وقمت، يبقى إيه اللي خلاك تقوم؟ قوة العزيمة. العزيمة يبقى فيه عندك عزيمة، غلبت النفس الأمارة بالسوء، وغلبت النفس الموسوسة والمسولة، وغلبت الشيطان، لأن أنت عاوز تقوم وبرد شديد والغضا، عشان ترفع الغضا شغلانة، والشيطان يشتغل برد تروح فين؟ استنى شوية، طب ده لسه بجمع معزي تظهر ربع ساعة في الفجر يا عم تلت ساعة، طب ده عم ده بيقيم الصلاة ويصلي بربع، يا عم يصلي يقيم الصلاة وتتوضى وتحضر إن شاء الله ركعة الأولى، يفضل يديك حاجات حلوة ملعون يقول لك حاجات حلوة، وهو طبعا مش مش مش مش جاهل عليه اللعنة، ده عارف نجمع معازي نسلم فيه جماعة، وعارف نجمع معازي نسلم ربع، وعارف نجمع معازي نسلم ثلث ساعة. ممكن واحد من الناس بيصلي معانا خمس سنين مش عارف ننتظر كم دقيقة، لكن إبليس عارف. اللهم صل على سيدنا محمد. فهو عارف يجي لك وأنت عاوز تصحى يقول لك لا استنى شوية برد شديد، استنى لما المكنة تشتغل، لما المية تجي دافية، استنى مش عارف إيه، ويفضل يقول لك استنى ويضيع عليك حاجات كثيرة، في حين إن لو عندك عزيمة وقوة وعلم، علم يقول إن في شيطان يوسوس، وعلم يقول إن نفسه مسولة، وعلم يقول إن نفسه أمر بالسوء، وعلم يقول إن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وعلم يقول إسباغ الوضوء على الكريهة، فيقوم ينشط. إذا فيه عزيمة وفيه علم وفيه عقل، استخدم عقله وعزيمته وعلمه، وفرق بين اللي يعلم والذي لا يعلم، ولا مش فرق؟ القرآن قال كده: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. يبقى في فرق، اللي بيحذر الآخرة ده مستعد ليها عشان فيه رأسه علوم، في رأسه أفكار، في رأسه مبادئ معينة بتحركه وتخليه ينشط في فعل الخيرات. هذا نوع من الكريهات الباردة الشديد. ويعني إن كان ابن رجب عليه رحمة الله أنه رجل من المتمسكين بالسنة، لكن يعني لا يعاب على إنسان أن يستشهد بقصص أو حكايات بتحدث وإن كانت غريبة. ومن أهل السنة أبو علي، معايا يا حسن؟ ألف معايا. ابن رجب هذا من أهل السنة المتمسكين جدا بالسنة، ومن مفسري البخاري، ومن مفسري الأحاديث، وراجل متمسك بالسنة، ومع هذا يستشهد بقصة فلاحظها يقول لك إنها كده مش مستريح لي أو مهم، لكن أكيد يعني عنده ثقة أنها حصلت. حصلت، ولما تقولها على واحد من شباب اليوم يقول لك يا عم دي دروشة، أو صلاحها بيجي في وسط الدرس بيقول شطحات كده ودروشة. أقول له ابن رجب قال، وفين ضفر ضفر صغير من ابن رجب؟ يعني زي فلاح ومئة فلاح ولا ألف فلاح بضفر من ابن رجب الحنبلي. لما تقرأ كتاب الأربعين النووية، الأربعين النووية ده اللي شرحه النووي وكتبه النووي، حديث أربعين حديث اختارها النووي شارح الإمام مسلم، يعني سبحان الله العظيم. شوف العلم بقى، شوف العلم لما يجي تسلسل ويجي بركات ويجي خيرات. يعني لما النووي يشرح صحيح مسلم ويختار لك أربعين حديث يقول لك دي رياض الصالحين. رياض الصالحين عاملينه جائزة للي هيتميز في هذا المجلس إن شاء الله. كتاب توارث رياض الصالحين اختار لك أربعين حديث، ابن رجب اختار الأربعين حديث، وبعدين مش هم مش أربعين، هم 42 وزود عليهم 10 وشرحهم. لما تقرأ اسم الكتاب ده اسمه جامع العلوم والحكم، شوف صلاح طه لما يتصرف بتصرفات إنسان بليد. جامع العلوم والحكم كنت أسمع عنه أقول إيه جامع العلوم والحكم؟ في كتاب يجمع العلوم والحكم؟ مش هشتريه ومش هقرأ وما يصحش يقرأ. أنا كنت شفت كده جامع العلوم والحكم، واحد يسمي كتابه جامع العلوم والحكم، أنا الضياف قلت مسمي الكتاب ده يعني ما جاب كل العلوم وجاب كل الحكم، يبقى ما يعجبنيش الكتاب. وغاب عني شيئان، غاب عني حاجتين، إن أنا المفروض أقرأ الكتاب الأول قبل ما أحكم عليه. الحاجة الثانية ممكن يكون مش هو اللي سمى الكتاب، تلميذ من تلاميذه طبع الكتاب ونسخه وهو عمال يشرح، الراجل شرح 50 حديث فتلاميذه كتبوهم، كتبوا الشروح وسموهم مسمى، نسميه ايه؟ احنا عجبنا الكلام الموجود فنسميه جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي كتب جامع العلوم والحكم وفعلا جمع فيه علوما وحكما، بس مش كل العلوم ولا كل الحكم، انما اسم الكتاب كده. انا ما كانش عاجبني الكتاب، وبعدين كل ما اقرا شرح الأربعين الاقي واحد وهو بيشرح يقول لك راجع مرجع من مراجعه جامع العلوم والحكم، كل ما واحد يشرح الأربعين مرجع من مراجعه جامع العلوم والكتب الحكم، تلقى فيه الفقه الكثير، وتلقى فيه السيره، وتلقى فيه الاحاديث، وتلقى فيه علوم الحديث والترجيح بين الروايات وطرق الحديث التي وردت يرجح، وبعدين يقول لك ده ورد كذا وكذا وكذا، تحس انه عالم فعلا. هذا الرجل ذكر قصة طريفة كده، بيقول ان في احد الصالحين، قرب شوي عشان تشم ريحة ثانية احسن، روح بلا شياط ولا غير. قال انه في واحد من الصالحين صحى الصبح وبعدين جاي توضى حطيته في المية لقيها باردة جدا متلجة، فتألم قال لكن جهنم فيها زمهرير يعذب به العصاة. والزمهرير هو البرد الشديد، ثلج يعني، جهنم فيها ثلج. سبحان الله العظيم، انت مالك انت ما تقولش ازاي نار وفيها ثلج؟ هو ربنا عمل كده سبحانه وتعالى ليجمع بين هذا وهذا. ده فيه ده مش قالوا فيه ملك نصف كذا ونصف كذا؟ هي جهنم فيها زمهرير. فالراجل وضع يده في الماء البارد والجهة شديدة فتألم، قال لي وقت تتألم ازاي؟ زمهرير جهنم أشد من هذا، لازم نتحمل. وقاعد يفكر في جهنم وعذاب جهنم والزمهرير والزبانية وا وا وا وا لحد ما طلع النهار، والخادمة بتحت الصاحية عشان تقدم له الفطار لقيت حاطته في المية وقاعد وسرحان مش فاكر في عاش. سرح في بيفكر في جهنم والعذاب، وأنا من اللي هيتعذبوا، ولا من أنا من العصاة، هيدخلني فين وهعمل ايه؟ فقلت لي يا سيدي كادت تطلع الشمس، النهار خلاص طلع، شو تخلي ولا ايه اللي بيحصل؟ فليت ولا لسه؟ قال لها لسه، اتفضل بسرعة وصلى. طب ايه اللي منعك؟ جت ساعة ما حطيت ايدي في المية لقيت المية باردة، افتكرت ان جهنم فيها زمهرير، لما افتكرت جهنم افتكرت المعاصي، قعدت افكر في ذنوبي نسيت الموضوع كله. هذه حالة قد تحدث ولا مانع منها ابدا، لانه ممكن الانسان لما يبقى قاعد في الصلاة في القيام في جمع معاذ يسلم جزء ويأخذ الأربع ركعات العشاء والقيام 10 ركعات وثلاث ركعات الوتر، بيفكر في أزمة ومشكلة عنده في الجمعية الشرعية ويخلص من 13 ركعة عشان الجمعية، وبعد ما يخلص يروح يعمل في الجمعية ويترى يقابل الرجل ده ولا ما قابلش ويستقبل ولا ما استقبلش، ولا ما يروحش عشان ما يشوفش وشه ويسلم السلام عليكم من الوتر السلام عليكم وهو سرحان. طب إذا كان مشكلة من مشاكل الدنيا عشان يقابل صلاحها لما قابلش خلت السرحان، فما بالك باللي هيقابل ربنا وفي زمهرير؟ ممكن تحصل، ممكن تحصل. إذا الإسباغ الوضوء على الكريهات، هذه هي الكريهات، إما كريهات نفسية، ضغوط نفسية، شغلة مؤزمة، فيوم يعني يتأذن يقوم يتوضأ ويفوق وبعدين يصلي ركعتين عشان ينسى الهموم، ودي وصفة مؤكدة لا نقاش فيها. إذا تأزمت الأمور معك أيا كانت الأمور، أسبابها مادية أو معنوية، واحد قال لك كلمة ولا أحد اتهمك بكلمة ولا الناس ما عبرتكش، الناس ما احترمتكش، واحد تكبر عليك أو واحد أخذ منك زرعة أو كنت عامل حوض برسيم عشان تعشي به البقرة، لو رحت الغد ما لقيتش حشوه منك وما فيش عشاء وما عندكش تبن وما عندكش دريس وتروح تشتري من السوق ومتأزم وهتصلي العشاء ولا ما تصليش تشتري برسيم، دي أزمة. اتوضى وصلي توكل على الله. أو أزمة ثانية امتحان وملحق والولد صدقنا ما ادينا الامتحان وبعدين ومصاريف ودخلناه الكلية ودفعنا مصاريف ومصاريف خاصة ويجيب لي ملحق ويمتحن يا ترى يسقط ما يسقطش ومسافر وعايز 500 جنيه ويجيب لي من فين؟ اتوضى وصلي ركعتين عشان يعني لا تضيق بك الحياة، عشان لا تضيق بك الأفكار، عشان أفكارك تتسع يبقى خش في سعة رحمة الله. ده أنواع الكريهات. طب الكريهات عاوز وضوء، مش عاوز وضوء بس، ده عايز ايه؟ اسباغ الوضوء. الوضوء ناجي الوضوء ولا نتكلم النهارده في الوضوء؟ فاضل كام دقيقه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الوضوء لازم نتكلم عنه في كل سنه في كل في معظم المجالس، لابد ان اتكلم عن الوضوء وبالذات كلمه اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء، انا بشوف ناس بتتوضى هنا في المسجد وبيصلي معانا سنه وعشرة وعشرين وفي امان الله، لكن لا يسبق الوضوء، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الوضوء. ويعني بعد العلماء الصالحين لما ذكر قالوا فلان توفي قال رحمه الله كان يحسن الوضوء. أذكرنا عن الشافعي رحمه الله، يعني هو بيقولها على واحد عالم العلماء، كان يحسن الوضوء. يبقى أحسن الوضوء عاوز علم، لا تتكبر ان تسمع كيف تحسن الوضوء. بشوف واحد بيتوضى ولا يحسن الوضوء، مش بس في الكيفيه، ده يتوضى ويوقف في الصف ورجليه فيها جزء ناشف ما جاتلش الميه، يبقى الوضوء غير صحيح والصلاه غير صحيح. يا ترى صلى كم وقت في هذه الكيفيه؟ الله اعلم. هيروح يلقاهم في يوم القيامه اوقات ولا يلقاها نقط سوداء مظلمه؟ لان الصلاه هتيجي يوم القيامه زي السلحه كده. الصلوات كانت 50,000 ولا 10,000 ولا 20,000 صلاة هتيجي زي السبحة، تراها كأنها سبحة، حبات السبحة، بعضها مضيء وبعضها إيه؟ مظلم. المظلم ضيعك الله كما ضيعتني. يا ما أحسنش الصلاة يا ما أحسنش الوضوء من أصله. وإحنا قلنا الوضوء شرط من شروط الصلاة، والشرط معناها ما يكون بوجوده الوجود لما يكون لا يكون بوجوده الوجود ولا ويكون بعدمه العدم. قالوا كده في جماعه بتاع الكلام، يعني بمعنى ايه؟ شرط ان وجد الشرط لازم يجد المشروط عليه، ممكن تتوضى ما تصليش يعني، انما لا اذا لم يوجد الشرط يبقى يكون بعدمه العدم. اذا عدم الشرط عدم بعدمه، يكون بعدمه العدم. ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاه، ما صحش الوضوء ما تصحش الصلاه. لا تصح الصلاه الا بايه؟ بالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والمكان والثوب ودخول الوقت، دي أمور لا بد أن تتوفر عشان تصح الصلاة. فإسباغ الوضوء معناها أنك تغسل أعضاء الوجه غسلا كاملا، بالطريقة التي وصفها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جبريل يتوضأ قدامنا عليه الصلاة والسلام، والنبي يتوضأ أمام الصحابة، والصحابة كانوا يتوضأ يعلموا بعض الوضوء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام. قلت البخاري ذكر باب واثنين في موضوع إصباغ الوضوء بس تحت عناوين مختلفة. تحت ما يقول لك إيه؟ رفع الصوت بالعلم، ويقول إيه؟ ويل للإيه؟ للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، يعني عشان نتوضى كده نروح نقلع الساعة ونقلع النظارة ونتشمر ونتوضى وضوء جيد. هات ما تجيني ولا تعمل إيه؟ نعم؟ خلاص بعملها أنت في الفصل. جيب ماء وجيب عيش وانا ماشي فوق الناس عم. ممكن يحصل، مش مانع يعني، انا ما عنديش مانع، بس اخذكم طابور واروح هناك واتوضا في الماء. وعايز واحد عسكري، اقدم واحد عسكري يدور الناس ويجيبهم ان شاء الله. في الجيش بيعمل كده بس مش للوضوء، بيعمل تمرين على ذلة النفس. يجيب لك الميه في الطابور في عز الحر بعد تدريب 5-6 ساعات ومشقه وعطشان ورجله ناشف، ويجيب له الميه ويمر على الصف كده، اتفضل اشرب، يمسك الميه ويروح قلبها منه. الجيش كده عطشان ورجله ناشف ولسانه خلاص يعني هيموت، ويمسك الكوبايه كده وميه ثانيه، يمسك الكوبايه، يا سلام جنه. يوم ما يجي كده يروح موقعها منه، عشان يقول له لو تذليت عند اليهود اوعى تضعف، مهما كانت ما تضعفش قدام العدو. تربية تقصية زي اللي عاوز يقلع فسيلة يقلعها من نخلة عطشانة، اللي عاوز يحول البصل يعطشه الأول، اللي عاوز يحول زرعة يعطشها الأول، مش ياخدها من مية بنخلتها وروح يزرعها تموت. ينشف الأرض الأول وياخد الشتلة عطشانة، قم لما زرعها في أرض جيب لها مية تتلهف على المية، الجذور تشتغل تجيب ميه تمسك في الارض الجذور. سبحان الله. كذلك الجندي يقسى عشان يتعود على القلوب على الظروف القاسيه، عشان نفسه لا تضعف امام الظروف القاسيه. نجيب ميه نتوضا، ممكن ايش معنى هنتوضا ازاي؟ القران قال ايه وفي سوره ايه؟ من يرفع ايده؟ واحد. طب سوره ايه؟ المائدة اللي نور عليك ابن سعد، عبد الرحمن حافظ خليل ما شاء الله. قول الآية يا عم احمد. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ها، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم من ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد، وانا عايزها دي، ليطهركم. العملية مش تزنيقة ولا تحكم ولا بتاع، ليطهركم. ابن رجب قال ليطهركم ظاهرا وباطنا. لما تتوضأ الوضوء له فوائد، هيجيبها بعد شوية في الدرس، له فوائد، يطهرك ظاهرا ويطهرك باطنا، يكفر الذنوب، وده موضوع درس ثاني ان شاء الله. يبقى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، والغسل يكون بتعميم العضو بالماء، وقلنا المالكيه اشترطوا الدلك مع الغسل. ميه هتغرف بايدك اهلا وسهلا، وتعمل كده على وشك، تعمم وشك مع الدلك، لازم ايدك تعمل كده مع الميه معها أو وراها كده. وإياك أن تضرب وجهك بالماء، ما تخبطش ماء في وشك كده، تاخدها كده وتسيلها على وجهك وبيدك. وقلنا فيه مأثورة عن الشيخ محمد بن إسماعيل معاذ عليه رحمة الله، توفى سنة 74 شهر 11 74. يبقى تحسب كم سنة؟ يبقى عندك 26 و12 38 سنة، متوفى من 38 سنة. كان لما يعلم الناس الوضوء يقول، هو مالكي عليه رحمة الله مالكي، فكان يقول أن الغسل يكون بالماء مع الدلك، ما تنفعش تعمل كده تقول غسل أو تعمل كده تحت الحنفية، يعمل لك ذراعك كده تحت الحنفية ويحط رجلك كده، طيب بتوضي ما ينفع صاحب العذر نقول له تعمل ازاي في عذرك، انما اللي عنده صحه ويعمل لازم يغسل ايديه يغسل. جاب قال له هات لي شويه ميه يا فلان، جمع عبد الله ادم هات لي شويه ميه يا فلان، سيد بتسمعها مره واثنين وثلاثه صحه عشان تقولها للناس الاجيال، هات ميه يا فلان، جابوا له كوز فيه ميه، طلع المنديل من جيبه، كان معاه منديل عريض كذا مش عارف بيجيبه بوبلين قماش يعمل كذا طبقه ويشيله معاه عليه رحمه الله، ونزل المنديل في الكوز في الميه وطلع بيان عملي اهو، نزل المنديل في الكوز كده وقال انا عملت ايه كده؟ قال بليت المنديل. قال طب لو عملت كده يبقى غسلت. في فرق بين البل والغسل. لما احد امي اما 10 15 20 واحد من الاميين قاعدين في الدرس يشوف هذا الكلام لا ينساه ابدا. يقبل غسل معناها ان تعمم العضو بالماء مع الدلك. الغسل الجسد برضه تعمم الجسد بالماء مع الايه؟ تمشي مع الميه كده عشان على جسدك. يبقى انا اهلت الماء على وجهي وعملت غسل، تسبها مره مره وتعتبر مره وتتحاسب مره لو اخذت من منبت الشعر لاسفل الذقن ما بين شحمتي الاذن. اذا عم الكلام ده كله يبقى اتغسل الوجه. واذا في اول مره عمل كده عمل كده شايفين؟ يعني لسه حتى ما اتعملتش كده او عمل كده وساب ايه؟ يبدا ما غسلش وشه. ده في المره الثانيه عمل كده جت عليها، يبقى المرتين يساوي كام؟ يساوي واحد. يبقى في المرتين غسل وجهه مره واحده. يجي يجيب الثالثه ويروح على ذراعه، يبقى غسل وشه كم مره؟ مرتين. مرتين في مره والثانيه مره، اذا ما عملش بالسنه. حرم من السنة ماشي مش هياخد أجر السنة، إنما الوضوء صحيح، بس عايزين نقول إن بأول مرة ما عممش وجهه بالماء. تحرص إنك تعمم الوجه بالماء من شحمات الأذن من هنا من دي لدي ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. ودايما سيد بسيط يضحك لما أقول منبت الشعر الطبيعي، منبت الشهر الشعر الطبيعي، يعني نحل شعره ورجع لحد هنا ما يدورش على رأسه من فوق، ما قلتش وش يوصل لهنا، الوش من هنا اللي أعلى الجبهة، إنما لو واحد مصلح برضه من هنا إن شاء الله كده ما فيش حاجة خالص، أدي منبت الشعر الطبيعي. ما يقولش أنا صلحت ورجعت لورا دور على المادة ما تبحثش عنها، من منبت الشعر الطبيعي لأسفل الذقن، أسفل الذقن ملتحي برضه أسفل الذقن هنا، ده بالحتة اللي يذبحوا فيها اللي يذبحوا فيها الضحية يعني قبل الحتة اللي يذبحوا بينه. ولو كانت له لحية يغسلها ويخللها، يغسلها ويخللها عشان يصل الماء للجلد والتخليل من متممات الوضوء. ده أسبغ الوضوء على وجهه وبعدين على ذراعه. قلنا فيه كوع وفيه كرسوع وفيه رسغ. كوع وكرسوع ورسغ وفيه مرفق. القرآن لما يقول إلى المرافق اللي هي دي، إنما الكوع اللي هو ده هنا المفصل الثلاثة دول فيها ثلاث عظمات، كوع ما يلي الإبهام وكرسوع ما يلي الصغير والرسغ في الوسط. الرسغ هنا فيها ثلاث عظمات هنا من صنع الله، عملهم لك ربنا فين؟ على هل تشغل عشان تشتغل، عشان تشتغل اللي بيشتغل اللي بيفتح اللي بيبرم هو حد يقدر يربط مسمار لو ما فيش الحكاية دي؟ سبحان الله تقدر تشغل مفك من غير هنا ومن غير هنا. شوف كم عظمة اشتغلت، ومع العظم فيها أربطة، ومع الأربطة فيها عضلات، ومع العضلات فيها فيها فيها فيها أوردة وشغال، والكل بيشتغل عشان تربط مسمار صغير رفيع جدا ممكن تربط بسبعين بس مفاصل بتشتغل. لولا المرونة اللي عملها ربنا في الجسم حرك شمال ويمين مش تقدر تشتغل ولا حاجة. واللي عايز يجرب يعني الواحد لما يكون لا قدر الله عنده حاجه في ذراعه ما يعرفش. طب خلي واحد ذراعه معمول بالجبس يقدر يمسك فتله خيط يعمل كده يحاول يمسكها، بقيت صعب عليه ان يشيل يحمل فتله من خيط عشان المفصل تعبان. فانت اداه اسمها المرافق، انما يقول لك الكوع الكوع هنا، ودي بتنفعنا في حاجه ثانيه لما يقول لك يضع يديه على كوع اليسرى على كوع اليسرى او في الصلاه ده الكوع، في الصلاه ده الكوع مش كده؟ هو قراها في الكتاب كوع فعمل كده، ويقعد يضايقني وانا قاعد في الصف وياخذ نفسي وعايز اضربه ومش قادر واصلي ومتضايق واقول في الدرس وما ينفعش معاه. صلى على رسول الله يا عم، لما تصلي اليدين كده كده اهو، ده الكوع، ده هذا الكوع. وما يلي ابهام يد كوع، وما يلي بنصرها كرسوع والرسغ في وسط، ده بتاع حاشيه الصفطي، فاكرينه شيخ حاشيه الصفطي شرح الجواهر الزكيه في الفقه الملكي، هو اللي جاب الكلام ده. يغيب ويجيب بيت شعر كده غريب كده وعجيب وحلو، زي ما يقولوا ايه، في بيت شعر برضه يقول بس للدعابه يعني، يقول لك ايه: رب امام قليل ذوق يؤم بالناس ثم يجحف، يعني ده كلامه هو، ما هيش حكمة يعني. أنا أقول رب إمام قليل ذوق يؤم بالناس ثم يجحف، نسي قول الحبيب طه من أم بالناس فليخفف. أو كلام يحطه في النص: قل لفقيه مقالة لا تدخلن على أمير، قل لا قل لفقيه مقالة لا تدخلن على الأمير، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. يعني الفقيه إذا يعني تذرع وتذلل للحكام يبقى ما فيش فيه، ما فيش فيه. لو يمكن يقول قل للأمير مقالة لا تدخلن على فقيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه، بمعنى إن الأمير ما تطمعش إن الفقيه يجي لك لحد عندك في بابك، يجي لك لحد عند بابك، لأن الفقيه لو دخل على الأمراء يبقى ما فيش فايدة. ده كلام من ضمن اللي يقوله هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. فبيقول لك إن الكرسوع والكوع في الكف، العظمة التي بين الكف وبين العضد، ده اسمه عضد، وده ساعد، وده ساعد، وده عضد، وده إيه؟ وده كف. العظمتين بين الكف وبين الذراع، بقية الذراع سمى كوع. إذا صليت يدك هكذا، يدك هكذا تقبض على هذه العظمة، ما تمدهاش كده ولا كده. لو متضايق في الصف ومش عايز تعمل كده الضايق اللي جنبك، برضه خليها كده، نزلها شويه كده اعلى السره تحت الصدر. ده موضوع لا خلاف فيه، انما في الغسل يبقى لحد هنا. يبقى غسل تاخذ ميه كده وتجريها على يدك وتمشي ايدك من قدام ومن ورا، تاخذ ميه تنزلها كده على ذراعك وتعمل كده، ولو تحت الحنفيه برضه تعمل كده وتمشي كده كده. لو في البحر وقعد في البحر وغرقان في الميه وفي البركه ولا في البانيو، والبانيو ميه نظيفه وما فيش صابون وكلام من ده، وهتتوضى وانت قاعد في الميه كلك، برضه تمشي لك ايه؟ ثلاث مرات. لا اقول لك، اقول لك ايه؟ ثلاث مرات لو انا بغرف، واللي هيغرف يخلي اناء على يمينه، خلاص اللي ياخذ من اناء يبقى الاناء على اليمين ويغرف باليمين. ينفع. تغرف من الاناء تخلي الاناء على اليمين. وقبل ما تحط ايدك في الماء تغسل ايديك من النجاسه اذا كان فيه اثار النجاسه. النبي امر بذلك عليه الصلاه والسلام، كان يميل الاناء وبعدين يغسل ايديه الاول بره الاناء وعشان يغرف بالايد اليمين بعد كده. لو في اناء تعالى، وده فقه الاسلام، هو ده الاسلام، هو ده الدين. مش بتيجي ظروف توضى من اناء الميه قاطعه الميه مش عارف ايه، سخنت ميه وزودت ميه عملت كذا وكذا، يبقى بتاخد بايدك وتغسل، تغسل ايدك بره الاناء الاول وتطلع من دوره الميه، بعدين تغرف باليمين وتغسل بالسنن، وبعدين تغسل الفرائض زي ما قلنا لحد هنا، وتزيد عن منطقه المرفق بمقدار اصبعين او اكثر بحيث تعلو عنها عشان يدخل المرفق داخل المغسول، لان الى المرافق، قال لك الى المرافق، المرافق داخله في الغسل، مش لحد اول المرافق ما تغسلهاش، لا اغسلها، تغسلها. وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام: وامسحوا برؤوسكم، بمعنى تبول يدك بالماء دي اللي فيها بال بقى، ما تاخدش ماء ترشها على دماغك. في رمضان عايز تستحمى انت حر، عايز تبل دماغك انت حر، ده موضوع ثاني. انما الوضوء صحته يا ولد، الوضوء صحته انك تبل ايدك بالميه وتفرغها من الماء، وبعدين تمسح على ايه؟ شعرك. والسنة أن تأخذ من المنبت من أول الرأس إلى آخر القفة ثم ترجع مرة ثانية. خايف على الشعرات اللي أقبل وبعد ما عملته خلاص يرجع ثاني، مش مشكلة. الجماعة التعبانين المرضى أقول عليهم إيه؟ اللي بيحط لفازلين، بيحط لزيت وشحم وبترول وقطران وبلاك على راسه، نقول له أنت ما عندكش رجول. يعمل يطول شعره وشعره منتن والشمس حرقاه وطول النهار يلف في الشمس وشقيان وشغال في التراب وشغال في المعمار بيشيل اسمنت بيشيل جير واخر النهار يحط بلاك انت على رمناك. يا عم بس انت البس حاجه على دماغك وانت شغال في الجير والاسمنت عشان شعرك يحافظ على نعومته اللي تولدت بيها من بطن امك. انما ايه لزوم الدهان؟ ايه لزوم تشتري بخمسه جنيه كل شهر بلاوي مصنوعه من البترول وتقعد تعمل راتب بالشحم والسلام وفرحان الناس ان راتب بتلمع وانا اشوف راسي اتقيأ اشوف دماغي اعز استفرق وهو مبسوط. والله انا نفسيتي كده، وانا اعتقد ان اي انسان سوي يبقى عايز يستفرغ لما يشوف راس مليانه شحم. فاللي عنده ولد ربنا يهدينا جميعا يعود الولد من الصغر ان ده قله ادب وان ده شعور بالنقص، لان انت مش هتكمل شخصيتك بالشحم والزيت والبلاك. والانسان لا يقاس بلمعان شعره انما يقاس بما في راسه. الانسان بما في راسه من العلم الصحيح والفكر الصائب والراي الصواب. الدماغ فيها راي، فيها علم، فيها فكر كويس، يبقى انسان. الانسان براسه وبعقله وبفكره مش بشعره. ما شعر الخيل انعم من شعر الانسان وبيلمع من غير حاجه. يلا يقبل حصان احسن منه، يعني شعرات اللي على رقبه الحصان احسن من البني ادم اللي ملمعها بالزيت والشحم. يبقى يعني الشعر الحصان على الشعر ناعم، وربما يكون حمارا وشعره ناعم. شعره ناعم ما فيش مانع. الجدي ما شاء الله تعرف يقول ناعمين، شعره ناعم. طيب اذا كان الجدي الجدي الجدي الجدي الجدي الاصلي، احنا عبد الرحيم جاي ولا ما جاش؟ الجدي الاصلي شعرات الناعمين وكويسين، ما قالش عايز فازلين. ما حدش قال ان الفازلين يسمن الجديان ولا يخلي الضحيه ممتاز. يبقى الانسان براسه وعقله، كرم بعقله وراسه بما يفهم وما يعلم وما يرى. هذا الانسان. انما اذا وصلت الحال الى ان الاجيال ترى التمام والكمال والنضج والرجوله والتقدم والتطور والمدنيه بشويه شحم يحطهم على دماغه، يبقى قول على الدنيا دمار. دليل التفكير رجع لورا خالص، ان ما فيش حد بيفكر ولا بيعرف حاجه. ولو قلت لفت باسمك يقول لك ايوه انا معايا الدبلوم ومعايا اخذت المؤهل العالي واخذت مش عارف فين البكالوريوس واخذت المعهد العالي مش عارف فين ورحت في صهي 4 سنين وفي اصلا 5 سنين. تقول لفت باسمك لا يحسن كتابتك، ما يعرفش عندك الميم من تحت والصاد من تحت. انا شفت واحد في الكليه بيكتب لي الصاد كده، الصاد تاخدها كده من فوق وتجيبها كده، هو عاملها كده، هو اللي جهد كعكه وخلاص زيها زي الميم زي الجيم زي اي حاجه ومتعلم. طب يبقى فين العلم؟ هو ده الكمال. كمل نفسك كيف تكتب صح، كيف تقرا. يعاب على الانسان يتخرج من كليه يقرا ويكتب ويقعد بالعشر سنين ما يفتحش كتاب يقرا. اللي عاوز مجله ياخد مجله تستبيانه. اللي يعرف يقرا النهارده ياخدها في اسبوع، يقرا في اسبوع بس هياخد عدد. ما يعرفش يقرا مش عايز يقرا ما ياخدش. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يتخرج ولا يقرا ويدهن شعره بالفازلين وبالكريم. يعني هو كثير من الناس بيعمل وش دلوقتي بالكريم، رجاله برضه. انا اعرف ناس بكره فوق ال 50 سنه وقبل ما يطلع ما يعمل كده بالكريم، يا زي بعض. والله اذا كان يعني هذا الكلام لا يضر الوضوء مش هناخد بالنا منه. انما الشعر ملفت للنظر. يبقى قفاه مصدي وشعرات بيلمعوا. يؤلم يا عم وائل، يعجبك الكلام ده؟ ما يعجبكش. قفاك مصدي وشعرات بيلمعوا. طب نظف قفاك بالليفه يا عم. نظف قفاك بالليفه الاول وبعدين نظف شعرك بالفازلين. دي هتقول لك الدرس ده موضوع درس، لان ده شخصيه المسلم. شخصيه المسلم الرجوله لما قلت في بيوت أذن الله في درس العصر الرجولة مش بالشعرات ولا اللمعان ولا الفزلين ولا الكريم ولا ولا ولا ولا, ولا. الرجولة نفس قضية الرجولة عقل يستوعب العلم ويرجح بين الأمور الصح ويرجح بين الصواب والخطأ والصواب والأكثر ثوابا والحسن والأحسن هذه العقلية قلب يعي ويحفظ علوم ويتأثر بالموعظة روح تسمو بالعبادة وتشتاق إلى ربها وتشتاق إلى المسجد للقراءة للعلم أيا كان نوع العلم ده أنا عايز أقترح اللي مش عارف الأئمة اللي معانا في المسجد واللي حد يقدر يهمس في أذنهم لأن حضرت يا عم محمد حسن أنت ولا الجماعة دول اللي بيحضر مع الأئمة بيحضر معنا الدكتور منصور أنا عايز أقول للدكتور منصور ادينا محاضرة في الأذن الوسطى بس في رمضان ولو معاك تليفونه قول له النهاردة قول لي يستعد إن شاء الله يروح جامع عاز ويشرفنا في يوم الأيام يدينا محاضرة في الأذن الوسطى وأثرها على الجسد كله تكوينها إيه؟ إحنا حاولت أشرحها مرة واثنين في الدرس لكن لما يقول هو ده العلم هو ده العلم الإنسان يبقى عنده علم يستشعر أنه يعني بجلال الله وعظمة الله لما يقول معلومة صحيحة حلوة جميلة كده هي ده الرجولة هو ده الإنسان كرم بهذا العلم وكرم بهذه المعرفة أن يعني يشتاق إلى الله يأتي إلى المساجد يتعلم ويعلم هو ده الرجولة هو ده الإنسانية خلاص مسحنا الرأس اتلخبطت المسح كده بل إيدي في المية ونفضها وعمل كده ده الأفضل بعض العلماء قال لك يجوز تمسحها مرة وتمسحها مرة ماشي إنما المسح في الشرع مبني على التخفيف والغسل بقى غسل فيه شغل إنما المسح على التخفيف وأرجلكم إلى الكعبين يعني وغسلوا أرجلكم إلى الكعبين والكعبين العظم الناتي الخارج من الجنبين الماء يزيد فوق مني يعني إذا خش في الغسيل تزود كده ويأتي معانا الغر المحجلين أن الحلية في الجنة تجب حسب الوضوء نعيم الجنة هيرقى الإنسان بحسب الوضوء ده الغسل ده إسباغ الوضوء طيب أنا ما غسلت ده كده لا غسلت مضمص مضمص استنشق هذه سنن الوضوء احنا شرحنا الآية أركان الوضوء الغسل الأولاني قلنا لابد يغسل إيدي ثلاث مرات كده ينظفها ويخلي الأصابع يمضمض وقلنا المضمضة فيها ميم وميم وضاد وضاد فيها تحريف وتكرير الحروف معناها تكرير الفعل مضمض ورجرج وكبكر أي فعل في اللغة فيه حرفين مكررين يبقى معناها قلبة كلمة كبكب مضمض رجرج يبقى يأخذ الماء بفمه ويرجه يمينا وشمالا بحيث يلمس أجزاء الفم من الداخل مش وضوء ده مش وضوء ما ينفعش وسنانة تبقى منتنة وما تنضفش اليهد ده اسمه ايه ده بيعمل ايه ده ما ينفعش انما يأخذ الماء ويمضمضه بل يحرك بأصبعه اليمين يعمل كده اسنان ان كان مع السواك يبقى الحمد لله في الوضوء وكفاية خلاص بالمضمضة ان يأخذ الماء بفمه بيده هكذا ثم يحركه يمينا وشمالا بحيث يمس جميع اجزاء الفم الصدغ ويتخلل الأسنان دي المضمضة والاستنشاق اسمه استنشاق بس مش ما ينفعش برضه ياخذ المية بإيده وبنفسه وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما في الصيام ما تبالغش عشان توصل المية ايه تروي نفسك ما ينفعش لا خذ المية بالأنف كده بالنفس وتخرجها بالشمال تخرجها بالإيد وبالنفس الإيد تطبق على أرنبة الأنف هكذا بالماء تطلع ثاني دي فيها تقوية لشعيرات الأنف وهي نظافة الأنف كده الوضوء يبقى كده ربنا فرض علينا أشياء وعلمنا أشياء ننتفع بها دنيا ودين وأخرى يبقى يأخذ الماء بنفسه ويطرده بنفسه ده اسمه الاستنشاق والثانية استنثار يستنشق بنفس يستنفر ولا ينفر كما ينفر الحمار ايه حديث يقول كده ولا ينفر ما يقولش ايه هو ده لا كده شغل ايديك وبعدين تبقى كلها تمرين للعضلات كده وكده وكده الذراع بيشتغل عشان ما تتعطلش الحركات حرك هذا هو الوضوء وهذا هو اسباغ الوضوء لا يمنعك البرد من ان تغسل العضو غسلا كاملا